في المجلد 23 في الصفحة 45 و300. وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام، فذكروا للأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، التي يكفر تاركها، يعني تارك الحجة، يعني مثلا إذا بينت الحجة للإنسان ولكنه تركها وأعرض عنها فهذا هو الذي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغا، وقد يتوب من فعله المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي يكفر. هذه هي الموانع من إلحاق الوعيد بالشخص المعين، قد لا يكون التحريم بلغة، وهذا شرط، يعني لا يمكن أن يكفر أحدا أو يلحقه الوعيد إلا إذا بلغه النص، فإذا لم يبلغه فإنه معذور. ثانيا يقول: وقد يتوب من فعل المحرم، وإذا تاب تاب الله عليه وعادت صحيفته بيضاء. ثالث: وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، مثل أهل بدر، فإن الله تعالى اطلع إليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثالث: وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، مصائب في بدنه، مصائب في أهله، مصائب في ماله، مصائب في مجتمعه، المهم مصائب، كل مصيبة تصيب الإنسان فإنه يكفر بها عنه، حتى الشوكة إذا أصابته، وإذا احتسب أجرها أثيب عليها من أجل إيش؟ من أجل الصبر. طيب، وقد يشفع فيه شفيع مطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهؤلاء شفعاء في الدنيا، وقد يكون هناك شفعاء في الآخرة، فإن النبيين والصديقين والشهداء والملائكة يشفعون يوم القيامة في من دخل النار أن يخرج منها. نعم. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها: قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل، هذا صحيح، ما ليس في الإسلام تفريق بين أصول وفروع، ويدل لضعف هذا التقسيم أن الذين قسموا ذلك جعلوا الصلاة من الفروع وهي من أصل الأصول، وجعلوا الزكاة من الفروع، والصيام من الفروع، والحج من الفروع، والمسائل العملية العقدية هي التي هي الأصول، وهذا ليس بصواب. الصواب أن إن تنزلنا وقسمنا إلى أصول وفروع، فالأصول عبارة عن أصول الإسلام العظيمة وقواعده الكبار، والفروع ما دون ذلك. فمثل الصلاة من الأصول، لكن وجوب التشهد الأول فيها مثلا من الفروع، ولهذا تصح بدونه إذا تركه نسيانا. وعلى هذا فقس. أما المتأخرون فانحدروا في هذا التقسيم وقسموا الدين إلى قشور ولب، وهذا غلط عظيم، فإن الدين ليس فيه قشور إطلاقا، لأن القشور ترمى ولا ينتبع بها، وما في الدين الإسلامي شيء يرمى ولا ينتفع به، فكله لب. لكن بعضه أولى وأعظم من بعض. نعم. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر الله يجوز السؤال الآن لو ما جاوبت السؤال. نعم ارفع صوتك أنت. كان شخص يعرف الحديث الصحيح يعني ثابتا، لكن يقول أنا أعرف الحديث على عقلي. على إيش؟ على عقلي. عقدي؟ عقلي عقلي. فإن وافقه عقلي قبلته ويعرف أنه ثابت الصحيح، ثم يقول عقلي لم يرتضي هذا الحديث فأنا أرده. هذا يكفر. هذا يكفر. ما يزل شيء قيام الحجة عليه. لا قائمة الحجة عليه. لأنه يقول أنا أشهد أن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دخل عقلي فلا أقبله. وش أبي أكفر من هذا؟ أسأل الله العافية. نعم. هذه الموانع ذكرها الشيخ حتى ولو بلغ الشخص يعني الدليل يكون أي لابد يبلغه الدليل على وجه يثبت به عنده. إذا وصل على وجه يثبت فلا عذر له. هنا عندهم الأمور العملية فروع مطلقا، والعقدية العلمية اللي في القلب هذه أصول. هذه الصحيح أنها ليس كذلك. الصحيح أن أصول الدين هي الأصول الكبيرة العظام، مثل أركان الإسلام هذه أصول ولو كانت عملية. نعم يا سليم. بالنسبة من الذي يقول أن الدين فيه قشور يا شيخ، ترى أظن ثلاث أسئلة. نعم. أنا فكري أنا أن هو القصور نفسه. إيه هو قشره. لو هناك مرشيخ. إيه نعم. أحسنت. لأن الله سبحانه وتعالى ما فرض شيء عبث على المسلمين. إيه. ما يفرض على شيء له حقيقة. أبد ما أشرع شيء له لب. لكن هنا أشياء أصول ثوابت، وهنا أشياء دعائم لها. لا اللهم عافنا. نعم. فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد. ولاحظ أن مشكلة ثانية في مسائل الأصول، عندهم الأصول ما تثبت خبر واحد، لأن خبر واحد على زعمهم يفيد الظن، ومسائل الأصول لا بد فيها من القطع. لكن الآن يناقشهم شيخ الإسلام مناقشة مفحمة. نعم. فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أفضل، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن، وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العملية ولا كفر بالاتفاق فيها، ولا كفر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الفواحش والخمر هي من مسائل هي مسائل عمليه والمنكر لها. المؤلف مثل رحمه الله لمسائل الاعتقاد، هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لا؟ هذه عقيده، مساله عقيده ما هي عمل. اختلف ومثل في الذي يوزن يوم القيامه، هل هو العمل او البطاقه او الشخص نفسه؟ هذه عقيده. اختلفوا في الصراط، هل هو صراط واضح يمشي الناس عليه او هو كما ورد ادق من الشعر واحد من السيف؟ اختلفوا في النار التي يعذب بها العصاة من المؤمنين، هل هي النار التي يعذب بها الكفار وان الله تعالى يمنع تاثيرها في المسلمين في المؤمنين، او هي هي بدون مانع؟ اختلفوا في الجن، هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها؟ أشياء كثيرة من الأصول العقدية وفيها خلاف بين الناس، وفي مسائل اتفقوا عليها وهي من الفروع من العمليات كوجوب الصلاة مثلا، ووجوب الزكاة، ووجوب الصوم وما أشبه. نعم. يعني إذا خالف الشخص شيء في عقيدة السنة نقول له خالف. أصبر أصبر، يكمل المؤلف. المؤلف له بحث في هذا. وتحريم الفواحش والخمر هي. طيب، أن عثمان أفضل أم علي؟ الصحيح أن عثمان أفضل، هذا الذي استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة، وإلا فقد اختلفوا أيهما أفضل، فقوم فضلوا عليا، وقوم فضلوا عثمان، وقوم ثلثوا بعثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي. فالحاصل أن هذه مسألة خلافية، مسألة التفضيل بين علي وعثمان. أما مسألة الخلافة فأجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد عمر هو عثمان. قال الإمام أحمد: ومن خالف في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم. وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية. آه آه آه. وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وينقال: الأصول هي المسائل القطعية. قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. وقد ثبت في الصيام. هذا صحيح. إذا قال قائل إن الأصول هي المسائل القطعية، فنقضهم أن يقال: كثير من مسائل العمل قطعية لا إشكال فيها ولا ينازع فيها أحد، وكثير من مسائل العلم ليست قضية بل هي ظنية، ويعمل الإنسان فيها بظنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم كون الشيء قطعيا أو ظنيا يختلف باختلاف الناس في العلم والفهم، فكم من إنسان لم يبلغه العلم في مسألة من المسائل فلا تكون عنده قطعية بل ولا وجود لها في ذهن، وكم من إنسان تصله عن طريق واضح بين فتكون عنده قطعية. فالمسألة إضافية كما قال الشيخ رحمه الله، ومعنى إضافية أنها باعتبار إضافتها لشخص لها حكم، وباعتبار إضافتها لشخص آخر لها حكم آخر. وضرب لهذا مثلا: من سمع النص من النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، فالمسألة عنده إيش؟ قطعية، لأنه الآن وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ليس بينهما واسطة حتى يبحث عن واسطة هل هي ثقة ولا ثقة. أيضا فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم منه وتيقن مراده، فهذه قطعية. إذا كان بينه وبين الرسول واسطة صارت ظنية في الأصل، وقد يكون الظن فيها ضعيفا، وقد تصل إلى حد القطع. ولذلك نقول إن خبر الأحاد قد يكون فيها ما هو قطعي في القرائن، نعم. شيخ، هل في فرق بين قولنا قطعي بالقرائن وبين ما يفيد العلم أو أنه ما يفيد العلم؟ لا لا فرق، لا فرق، كل علم فهو قطعي. نعم يا سليم. كيف يدخلون الناس في فضل علي وعثمان؟ إيه؟ ما الفائدة؟ الفائدة إن إذا قلنا عثمان أفضل صار وضعه خليفة ثالثا مطابق تماما للحكمة، لأنه بكونه أفضل صار هو الخليفة الثالث. إذا قلنا علي أفضل صار فيه يعني نوع مدخل للطعن في الصحابة الذين قدموا هذا مع وجود الفاضل. الصحابة يا شيخ ما في شك. عثمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا درجات، الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به. لماذا؟ لأنه جمع بين أمرين، بين القول به والدعوة إليه. والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو له فقط، لأن هذا يقول به ويدعو إليه ويعاقب من خالف، يجبر الناس عليه. الثالث، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب، لأنه إذا كفر صار وجب عليه أن يقتله، وجب أن يقتله، لأن المرسل يجب قتله إلا أن يتوب فيرفع عنه القتل. وهذه الدرجات التي ذكرها المؤلف واضحة جدا. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد، لحفص الفرد، يعني الآن الإمام أحمد يكفر الجهمية، عرفنا هذا. وهؤلاء الخلفاء والأئمة يدعون يقولون بمذهب الجهمية ويدعون إليه ويعاقبون من خالفه وربما يكفرونهم، ومع ذلك كان الإمام أحمد يدعو لهم ويترحم عليهم. ولو كانوا عنده كفارا ما دعا لهم ولا ترحم عليهم. فهنا فرق بين تكفير النوع وتكفير العين، وهذا فرق مهم. نعم. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. كيف هذا شيخ؟ قال نعم. كفرت بالله العظيم. نعم، يعني معناه قلت قول الكافر، ولم يرد أنه كفر هو بعينه، لكن كفرت يعني قلت قولا نعم يكفر. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وسئل أحمد هذا قاله الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصم وإن جحدوه كفروا. كيف ذلك؟ أولا لا بد أن نعرف من هم القدرية. القدرية هم الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله لا علاقة لله به، فهو مستقل يفعل بإرادته ويترك بإرادته ولا تدبير لله تعالى فيه. فيقول ناظرهم بالعلم، قول له هل علم الله تعالى فعل هذا العبد أو لا؟ إذا قال لا فهو كافر. ولهذا كفروا غلاة القدرية الأولين الذين قالوا إن الأمر أنف مستأنف وإن الله لا يعلم من أفعال العبد إلا ما وقع. فإن أقروا به خصم. كيف الخصم؟ أن يقال هل وقع ما وقع على خلاف معلومه أو على وفاقه؟ ماذا يقولون؟ إن قالوا لا هو ما أنكروا العلم، ما أنكروا العلم، فيقال لهم هل وقع ما وقع من العبد على وفق معلوم الله أو على خلاف معلوم الله؟ نعم على كلام على الأول. إذا كان على الأول فهو مراد الله، لأنه لا يمكن أن يقع ما يخالف مراده. وإن قالوا بالثاني إنه لم يعلم فهم كفار، يعني أنكر لهم كفر، يعني غور علم الأولين عجيب سبحان الله. وإلا هذه ما تطلع على بال الإنسان، ربما يقول إذا أقروا أنه على علمه أو على وفق علمه كل سواء، المهم أنهم يقولون لم يقع بإرادته. لكن هذه الحجة ظاهرة، إن قالوا أنه وقع على خلاف معلومه لأنه غير مراد الله قلنا هذا كفر، وإن قالوا أنه وقع على وفق معلومه قلنا لا بد أن يكون مرادا له، وإلا لوقع في ملكه ما لا يريد. نعم يعني. أحسن الله عليك يا شيخ، ذكرت أن من أنكر حديثا النبي صلى الله عليه وسلم يكيئ بأن هذا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مكفر، أجبت على أنه وجه مكفر. إذا قال نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لكن لا أوافق. لا لا هم ما قالوا أن الرسول قال حديث الذباب إذا وقع في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، ما أنكروا لأن الرسول قال، يعني لو قالوا قال الرسول ولكن لا نقبل صح يكفرون، لكن يقول بيننا وبين الرسول رجال قد يتوهموا أو أخطأوا أو غلطوا. وحديث الذباب الحمد لله الآن الأطباء المتأخرون شهدوا بأنه مطابق تماما للواقع، وأن الجناح أحد جناحيه فيه غدة صغيرة إذا سقط انفجرت وأثرت على الشراب، والثاني بإذن الله فيه غدة أخرى تنفجر وتقضي على هذا، ولهذا أمر بغمس. نعم. هل إذا وردنا تكفير عين العلماء؟ إذا وردنا تكفير عين العلماء السنة لرجل معين. نعم. هل يلزمنا أن نقول بما قال؟ لا. لازمنا أن نقول بما قال. بل ننظر. لأنه قد يتوهم نفس اللي كفر هذا الرجل قد يتوهم. يقول عكس ذلك. كل ما يلزمنا أن نكفر إلا ما دل الكتاب والسنة على كفر. بعضهم يقول مأمون. نعم. إن كان معنى المعتزلة. نعم. هذا قول يوم أحمد أننا نكفره. إن. هذا قول يوم أحمد. إننا. أننا نكفره أو لا نكفره. لا نكفره. ها؟ نعم نكفره. كيف الإمام أحمد يدعو له ومكفره؟ يقول هذا اجتهاد يوم أحمد. طيب. وليلزمنا أن نتبعه. أنا أقول لازم إذا قام عندك الدليل أن المأمون كافر فكفر، ولو قال الإمام حدث بكافر. لكن كون ننسب للإمام أحمد أنه كفره وهو لم يكفر هذا هو الغلط. نعم الثالث هذا هو محمد خليل. وين وين الرقابة؟ هذا الثالث. السؤال ثلاثة. هذا الثالث. طيب في الجملة. نعم. الأحاديث المنتقدة معروفة. نعم. إذا كانت الأحاديث مسلم على صحتها وصحته وجاء شخص بعقلانية فيها ويقول هذه لم تثبت، إذا امتدح هذا يعني يقول كل واحد تعرض للصحيح عند النقل، فكيف يكون الرادع لهؤلاء؟ الحمد لله الرادع لهؤلاء أنه ما من إنسان يتكلم في إبطال حق إلا سخر الله من يرد قوله عليه، وهذا هو الواقع الآن. نعم. وسئل أحمد عن القدري هل يكفر؟ فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية، وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيها. هذا حق، يعني من أهل لازم من قتل الإنسان الداعي إلى بدعة أن تكون بدعته مكفرة، لأنه قد يقتل الإنسان لكف شره، فإن صاحب الشر كالصائل إذا لم يندفع إليه بالقتل وجب قتله. ثم أيضا شيء آخر، لا يلزم من القتال جواز القتل، وهذه مسألة ثانية. ولهذا قال العلماء إن الأذان والإقامة فرض كفاية، ويقاتل أهل بلد تركوهما، ومع ذلك لا يحل قتلهم، يعني لا يحل تجيب واحد من أهل البلد وتقتله وتقول لأنكم تركتم الأذان، لكن قاتلهم حتى يؤذن ويقيموا، كما في قوله قاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، وما قاله الشيخ رحمه الله أظن إن شاء الله واضح. لابد للتكفير من شروط: الأول أن يثبت بالكتاب والسنة أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر، ونحن تبين لنا أن المكفرات إما أقوال وإما أفعال وإما تروك. فمثلا لو قال قائل إن اللات حق والعزة حق ومنات حق، هذا كفر بإيش؟ بالقول. أو قال إن الله ثالث ثلاثة، أو سخر بالله أو آياته أو شرعه أو رسوله، كل هذا كفر بالقول. يكفر بالفعل مثل أن يسجد للصنم المصنوع وغير المصنوع، يسجد لصنم صنعه وجعله ربا أو غير مصنوع كأن يسجد لشجرة أو نحو ذلك، هذا يكفر بالفعل. يكفر بالترك مثل ترك الصلاة، هذا يكفر كما دلت عليه الكتاب والسنة. يكفر أيضا بالجحد، والجحد ترك، لأن جاحد ترك الإقرار، إذا جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو جحد بعضه فهو كافر. فلو جحد آية من كتاب الله كفر، حتى لو أقر بكل القرآن إلا هذا فهو كافر، لأن الإيمان ببعض الشريعة دون بعض لا يستقيم أبدا، بل إذا كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالجميع. ولذلك نقول إن الضابط للردة هو دائر بين شيئين: إما تكذيب وإما استكبار. كلام الشيخ رحمه الله يعني في هذا الموضوع واضح. لكن قد مر علي في كلامي في الفتاوى أن عوام الروافض لا يكفرون، عوام الروافض لا يكفرون، لكني طلبته ولم أجد. فإما أن يكون ذاهلا وأنه مر عليه في غير الفتاوى أو ما أدري، أو أني مليت من المراجعة وكليت وخليت. نعم، تعليق على كلامي هذا ولا سؤال جديد؟ لا أجل أصبر. فلذلك لو أن 37 نفرا منكم كل واحد أخذ مجلد وتتبعه صفحة صفحة وسطرا سطرا وكلمة كلمة وحرفا حرفا ونقطة نقطة وتشكيلا تشكيلا لكان هذا طيب. أنا الأول. نعم الأول، المجدد الأول. طيب زين، ها كتاب باستفادة. لا باستفادة ما تصيب ولا بشرطية. تصفح شوفوا كلام الشيخ على الرافضة وعدم تكفير عوامهم، هذا هو الموضوع، عدم تكفير العوام من الرافضة. طيب فيها الفتاوى الكبرى بس أظن، ها ها منهاج، والله عاد ما أدري، منهاج السنة كثير، ها عشرة. طيب ها إيش 12 مجلد؟ أنا عندي مجلدين في 14 منهج السنة الطبعة القديمة. خلوا من اللي قاله بهذا الحمد لله، وإلا لنا إن شاء الله ردة ثانية. طيب نخلي بكرة الاثنين الثلاثة يعني يأتي الأربعاء يعني يوم واحد بس، ها يوم واحد؟ لا يومين. كي الليلة ثلاثة، ايه عجلة الخميس ان شاء الله. ها ما عندنا، عندكم كمبيوتر؟ ما تشوف. المهم انتهينا الان، ولا عندكم كمبيوتر يجي بعجل؟ ما يكون هذا تطوع. ها ها السبت أوسع للمسابقين عندك تكفي إن شاء الله. زين خلاص، الساعة 9 إن شاء الله تبدأ توزيع الأوراق كذا. طيب إذن نصلي الآن من الآن علشانها أو على العادة. كم الساعة بالتوقيت الزواني؟ 8:30. لا معنى وقت. نعم شوف احسن الله عليكم، نرى ان العلماء يعني يكفرون من انكر يعني كلمه واحده من القران الكريم، يقول انه كافر. نعم. لانها ثبتت بالتواتر. نعم. طيب الشيخ، لماذا العلماء ما يكفرون من انكر شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في من المسلمين ما ينكرون هذا، ونزول ومجيء عيسى عليه السلام آخر الزمان وبعض الأشياء غيبية ينكرونها وأنها قد ثبتت عن طريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكفرون من أنكر شيء كلمة واحدة في القرآن الكريم ولا يكفرون من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله يكون هناك تأويل مثلا أو عدم ثبوتها عنده أسباب الذي كشخ الإسلام، لكن القرآن ما في إشكال. هل ما ثبت من التواتر شيء في إشكال؟ لأن ما ثبت بتواتر يقين يقين شيء. ربما ما ندري. نعم. طلاب العلم وغير المنتسبين إلى الالتزام يتسرعون بالحكم بمجرد أن الشخص يخالف في مسألة الاعتقاد. تبين معنا في دروسنا في الواسطية والقواعد أن في بعض مسائل الاعتقاد اختلف فيها أهل السنة. إيه نعم. ولم يكفر فيها أحدهم الآخر. يعني نريد يا شيخ حفظكم الله، يعني ما هو الذي الشيء الذي يخرج به الشخص من مسمى السنة والجماعة حتى يكون ضابط عام يرجع إلى طلاب العلم. وسلمك الله. الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة نوعان: خروج مطلق ومطلق خروج. فمطلق خروج معناه أنه يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل، فهنا لا يجوز أن نقول أنه ليس من أهل السنة والجماعة على سبيل الإطلاق، بل نقول في هذه المسألة كالاستواء على العرش، فإن بعضهم ينكر الاستواء على العرش ولكن لا ينكر العلو ولا ينكر بقية الصفات. بعضهم ينكر الصفات الخبرية كالوجه واليدين ولا ينكر الصفات المعنوية، فلا يجوز أن نصفه بالخروج المطلق، بل هذا معه مطلق خروج، ونقول هو ليس من أهل السنة والجماعة في كذا، يجب أن نقيد. نعم شيخ بارك الله فيكم. الفرق التي ابتلي بها المسلمون اليوم مثل فرقة الإخوان والتبليغ وما شبه ذلك من الفرق، هل مثل هذه لا يزالون في منهج السلف منهج السنة والجماعة، أم أنهم يقال خرجوا، أم أنهم خروج مطلق خروج؟ لا ما خرجوا، لكن مطلق خروج في بعض المسائل. بعض المسائل. اي نعم. نعم يا سليم. عبد الله أنت شيخ الرافضة يا شيخ خالفوا شيء بين، يعني ما هو شيء صحيح. نعم صحيح. أول ما يكون إنهم قالوا خان جبريل خان بالأمانة مرسل العلي وهو نزلها على محمد. ثاني يكثرون أبو بكر عمر رضي الله عنهم وارضاهم وعائشة، هذا يا شيخ هم الرسول صلى الله عليه وسلم شهدناهم بالجنة ومطلع فضلهم على الأمة كلها. والثاني انهم باعتقاداتهم اعتقاد يعني بين اعتقاد انهم من اعتقادهم غير مخالف للسنه، هم مخالف للاجماع. هذا شيخ كلها ما هي غبيه على عام ولا على عالم. صحيح. لا غلاتهم يعني يقولون قولا شنيعا، يقول يدبر الكون ائمتهم ليس رب العالمين. مشاكل. حكى واحد شيخ عن واحد صاد من سيارتين وحاضر، ويوم واحد منهم رافضي يوم صدم السيارتين ويبعد يدعي على علي يدعي علي يا علي يا علي صلى الله عليه وسلم. هو بين الحياة والموت. بين الحياة والموت هو يدعي علي. يعني أنا أسمع أن مثل ذولا يدعون عند الشتاء علي بن أبي طالب. ما يبعد ما يبعد. نعم يا عبد الرحمن. ماذا يخفى من الإنسان أنه مبتدع؟ هل إذا فعل بدعة أو إذا دعا إلى بدعة؟ كل من تعبد لله بغير ما شرع فهو مبتدع، لكن لا يعطى أحكام المبتدع حتى يبين له الحق، وذلك لأن هذا المبتدع والذي تعبد الله بغير ما شرع قد يظن هذا هو الحق، فنقول هو مبتدع في ظاهر حال ونحكم عليه بأنه مبتدع حتى يتبين لنا ما يمنع أن يصف بهذا. شيخ أحسن الله إليكم، هذا المبتدع قد يكون خفي عليه الحق في أول الأمر. نعم. يكون هو رئيسا على الدعوة إلى البدعة ويكون صانعها ومثقفها، فيكون هو رأس الأمر، كلما جاء بدليل ما رأى أنه يعني أنه حق في اتباعه أو ما رأى أنه بين له الحق. هذا معاند، يعتبر معاند. وإذا كان معاندا فإذا كانت الخلافة قوية قد يعامل بأشد العقوبات، وإذا كان المسألة ما هنا خلافة قوية فكما يقال يستأسد الهر إن لم يوجد الأسد. فهمت؟ إيه؟ ذكرنا من موانع كثير الإكرام. هل يكون له ضابط وهل كل إكرام يمنع من الكفر؟ نعم، الإكراه أن يقال له إما أن تفعل كذا أو قتلنا، وهو على حسب المكره عليه. هنا شيء لو هددوه بالضرب لكان إكراها، وهنا شيء ما يمكن يبيحه إلا القتل، أو الحبس المؤبد كما يقولون أو ما أشبه ذلك. نعم. الشيخ الذين خرج على المسلمين بالتكفير وكفروا حتى أهل السنة وأتبع ذلك بأفعال كالدخول على المساجد وتقتير المسلمين لأنهم يقولون بتكفيرهم، هل هؤلاء كفروا؟ والله ما هذا إذا ما أظن ما وراء هذا شيء من الذنب، ما وراء شيء يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين في مساجدهم، وش أكبر من هذا؟ تصحيح؟ ها؟ عندنا 29 ولا 9؟ 19. طيب جزاك الله خير. صح صفحة كم شيء اللي عندي خطية نسخة تحت نعم زين لا ايش مع جميع احسن اي احسن نعم مشرع القوانين الوضعية. أنا مشرع القوانين الوضعية. نعم. كفر مطلقا لأنه طاغوت شرع للناس قوانين ودعاهم لطاعته. هذا إذا علم الحق وقال إنه لا يصلح الناس إلا هذه القوانين المخالفة للشرع فهذا كافر. لكن إذا لم يعلم الحق ولبس عليه يكون كغير من المتأولين. نعم ولو كان ايش هنا نعم كل واحد لانه قد يسن القوانين يظن انها لا تخالف الشرع لان المصالح المرسله الذين يقولون بها وسعوها جدا حتى اجازوا الربا اذا كان الاستثمار لا لا لا للاستغلال. المشكله نعم يحيى نعم ظاهر كلام الشيخ الإسلام حتى رؤساء لكن المذهب اللي استقر عليه مذهب الحنابلة أن الداعية المجتهد اللي غير مقلد يكفر. نعم نعم ذكر فيها مناظرة يجيل فيها الحق وعلى ذلك تقابل المؤمن واقتنع بقول عبد العزيز بن يحيى الذي يعني ناقش قشرا جليس فلماذا حينئذ لا يكفر مع بيان الحق له على هذا الوجه؟ فإما يعني في أحد أمرين، إما أن يكون أمر كافر ينتبه نسبة الكتاب أو أنه كتاب مشكوك في نسبته أو لا. هو الكتاب مشكوك فيه، كثير من الناس ينكر هذا الكتاب. ما الكنان نعم الذين يشرعون قوانين خالف المعلوم من الدين للضروره نعم يعني يشرع قانون في اباحه الزنا واباحه شرب الخمر ليس من الاشياء المصالح المرسله لا هذا حتى لو ما شرع قوانين اذا قال ان الزنا حلال هذا كافر الا اذا كان حديث عهد باسلام ولا يعرف هذا هو الحال لا ما هو هذا الحال هل تظن ان يوجد في قوانين دول مسلمة إن الزنا حلال؟ في 98% والله موجود موجود يدافعون عنه الزنا حلال؟ حلال ويعاقبون من ذاته القوانين ينظرون عملية هذه الفاحشة أما بالنص أنه حلال ما في إنما قوانين ينظمون فيها يعني هذه الفاحشة ويكون لها نظام واتجاه معين وأوقات معينة وأماكن معينة وهكذا يعني استحلال يفعلونها فعل المستحيل لكن لا يصرحون لا يصرحون أحسن الله عملك يعني يقولوا إن زنت المرأة على فراش زوجها له الحق أن يطالبها ويحاكمها وإن زنت على غير فراش زوجها فليس له الحق فهي حرة هذه الإباحة لا بس لازم تراجعون هذا صحيح ولا لا